وتراب معدن احدهما يباع بالاخر او بجنس من غيرهما. الكلام في معامله الذهب والفضه بالفضه والذهب بالفضه والفضه بالذهب. في هذه المعاملة هنالك مجموعة من المسائل. المسألة الأولى، ما هو حكم تراب معدن الذهب وتراب معدن الفضة؟ عادة الذهب له معدن ومناطق يتواجد فيها، كما انه توجد هناك ارض تسمى بارض الملح اللي في تلك المنطقة اكو ملح، وارض تسمى بارض النورة، وارض تسمى بارض الجص وما اشبه. كذلك هنالك اراضي فيها ذهب، والذهب موجود على شكل ذرات صغيرة، وهذه الذرات الصغيرة مختلطة بالتراب، فيأخذون هذا التراب المختلط ويصفون الذهب منه ويستخرجون الذهب. وكذلك بالنسبة إلى الفضة، هذا التراب الذي يوجد فيه معدن الذهب أو يوجد فيه معدن الفضة كيف يباع؟ المصنف يقول لبيع هذا التراب هنالك أربعة طرق، اثنان منها جائزان والآخران محرمان. الطرق الأربعة هي: الطريقة الأولى أن نبيع تراب الذهب في مقابل الفضة، وأن نبيع تراب الفضة في مقابل الذهب. هذا جائز. لماذا جائز؟ لأنه لو فرضنا أن الذهب اللي موجود في هذا التراب إشقاد قيراط، بعثوا بالفضة، الفضة تكون قيراط، لو قيراطين لو 20 قيراط ما فرق، لأنه لا ربا بين المتخالفات. أو تراب الفضة يعني التراب المخلوط بالفضة بعثوا مقابل الذهب، أنتم ما عندكم فرق تصفون هذا التراب، ما عندكم وسائل تصفون هذا التراب، تبيعوا لواحد اللي هو يتمكن يصفي فيعطيكم في مقابل ذهب او فضة. زين، هذا جائز ولا اشكال فيه اطلاقا. هاي الطريقة. الطريقة الثانية ان يباع التراب بجنس اخر غير الذهب والفضة، هذا جائز ومو جائز. يعني تبيعون هذا التراب الخليط مقابل فضة، مقابل فلوس مثلا، فلوس غير ذهب وغير فضة او ما اشبه، جائز او مو جائز؟ طبعا جائز، الربا ماكو بالقبيل. اكو هنالك طريقتان اخريان. الطريقة الثالثة ان يباع بجنسه، يعني تراب الذهب يباع بالذهب، تراب الفضة تبيعوه مقابل نفس الفضة، هذا جائز او مو جائز؟ مو جائز. ليش؟ لان اكو باحتمال الربا. انتو تعرفون قطعا كم قيراط ذهب اكو في هذا التراب الذهب؟ مو واضح. بعتوا هذا التراب بقيراطين، ثلاث احتمالات: احتمال ان يكون الذهب قيراطين فالمعامله مو ربوي، احتمال يكون اكثر، واحتمال يكون اقل، وفي كلتا الصورتين شنو صار؟ خلت الربا. واحنا قلنا سابقا مو فقط العلم بالربا مضر، بل احتمال الربا ايضا مضر وقادر في صحة المعاملة. هاي الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة أن تبيعه بنفس الجنس مع زيادة. يعني شنو؟ يعني كم قيراط أكو؟ قطعا في هذا التراب أقل من 10 قرارات أكو، لأن واضح ولو من عرف بالضبط جدال الحجم، لو في هذه القومة قطعا ما بها 10 قرارات ذهب، يعني تحمل القوة بعشر قراريط ذهب، هذا جائز لو جائز. ليش مجاهد الجنس؟ الجواب، الذهب يصير مقابل الذهب، يعني فرضنا انه في الواقع كان الذهب اللي بالتراب 9 قرارين، 9 مقابل 9، هذا القيراط الزائد اللي موجود في الثمن مقابل شنو؟ مقابل التراب. يصير التراب لا قيمة له، فالمعاملة تكون باطلة. اذا كانت باطلة فيصير 10 مقابل 9، فالمعاملة ايضا باطلة. ما يمكن يصبح واحد يبيع التراب لكم، يجيب لكم طلبة من التراب يبيعها بجرها قيمة ما لها حسب قانون العرض والطلب. بل الا اذا كان الى قيمة بحث اخر ما بيشتغل. التفتوا يبنون حسب قانون العرض والطلب الشيء اللي هو الى وجود قيمته شنو تصير؟ لو قليلة لو معدومة. الهواء الزم لوازم الانسان، اذا الدقيقة يقطعك على الانسان الهواء شي يصير؟ ينتقل للعالم. لكن بيش يبيعون ثلثا ما يسمى اللغة يسمي هاي يعيكم هواء هذا يسمي لا ما يسمى مقابل قيمة يسمى ثلثا. اذا كان يسوى مقصود انه يسوى من الناحية القيمية هذا المرار، فاذا صار عندنا 4 طرق، 2 منها جائز و2 منها حرام. إذا عرفت هاي المسألة المسائل القادمة إن شاء الله كلها تكون واضحة. وتراب معدن أحدهما، يعني معدن الذهب لو معدن الفضة هذا العشر، يعني التراب اللي موجود بالمعدن التراب المخلوط بالمعدن يباع بطريقتين، الطريقة الأخرى الآخر يعني تراب معدن الفضة بالذهب، وتراب معدن الذهب بماذا؟ بالفضة بالجنس الآخر. هذا الجنس هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أو يباع بيع المقابل البعض المقابلة أو بجنس غيرهما غير الذهب والفضة مقابل فلطة شعير، هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة ولا يباع بجنس، يعني تراب معدن الذهب لا يبيع بالذهب، تراب معدن الفضة ما تبيع بالفضة. ليش؟ لاحتمال زيادة احد العوضين عن الاخر فيدخل الربا في المعاملة الربوية، هي الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من المجانس جنسي، يعني من جنس الثمن، هذا التراب ايش قد فيه ذهب؟ قطعا اقل من 10 قرارين. أنا أعطيكم مقابل هذا 10 قرارات صار جائز ذهب، بل 10 قرارات ذهب. المصنف يقول مجاهد ولو علم زيادة الثمن، الثمن 10 قرارات اللي هذا أزيد من ما في التراب، ما في التراب شنو هو؟ من جنس الثمن اللي من الذهب، يعني لم يصح هنا في هذه المعاملة، وإن صح هذا القسم الرابع في الفروع القادمة. ليش؟ وإن لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائر، فرضنا أنه الذهب بالتراب 9 قرارات، 9 مقابل 9، القيراط الزائد اللي دفعته مقابل شنو؟ مقابل التراب. التراب ما إلى قيمة حتى يدفع الزائد من الثمن في مقابل التراب. زيادة مقابل العمل مال اللي راح يطلع التراب من الذهب من التراب. دليل؟ زيادة مقابل العمل مال اللي راح يطلع الذهب من التراب. يا عم. هذا لما يطلع من التراب وايد بالك كنا ماكو فرق ما بين هذا مشكلة يعني ينوي بينه مو ذهب الشيخ، أنا ذهب وغير الذهب تراب. لا زيادة مصحيحة، زيادة في باب الربا مطلقة مجاهدة، وإن صح الإزدياد في المغشوش بغير التراب. يعني اذا الكلام في الذهب الخالص، اذا اتكلم في الذهب الخالص، اذا 20 اما اذا كان هذا الجواب، اما اذا كان مغشوش يعني شنو؟ يعني انتوا عندكم قيراط ذهب، ايوه هذا القيراط بيغش، حاطين بيه فرد شنو؟ فشي ثاني نقاط حاطين بيه مثلا او ما اشتري، اني اشتري منكم هذا في مقابل ايش قد؟ اني انتو قيراط مو مهم، كل مثقال لكن ماكو داعي نجيب قيراط، القيراط مذكور بالشرايع. التفتوا انتو قيراطكم مغشوش بماذا؟ بالنحاس. مو الشكل؟ انا اشتري منكم هذا القيراط، كيف اشتري منه؟ اقل باقل. هذا جائز ومو جائز؟ جائز. إذا على هذه المسألة تفضلون ليش مو جائز؟ إذا على هذه المسألة مو سيدنا دا نقول الزيادة إذا في مقابلها شيء جائز، أما إذا ماكو في مقابلها شيء مو جائز. أنتوا تعطوني درهمين مغشوشين مقابل درهم صحيح. إذن على الزيادة يجب أن نحارف زيادة الانتباهات مقابلة يجي نحاس بالي من حاس شرش ناك مقابلة ناك يجي مقابلة تراب ما إلا قيمة من نحاس إلا قيمة الجام وغير شيء. واحد باع لكم قبل التراب تشتروا منه لو تشتروا منه بل يشتروا منه أما النحاس يشترى ويباع في الأسواق. تصبروا الان نقول المثال مال اكو درهمان مغشوشان كل واحد منهم الغش ماله ثلاثة ارباع، يعني ثلاثة ارباع مغشوش وربع مو مغشوش. انا ابيع لكم هذين الدرهمين بدرهم كامل صحيح، هذا جائز ومو جائز؟ جائز. ليش؟ لان نصف درهم يصير في مقابل نصف درهم، لان في الدرهمين المغشوشين قلنا نصف درهم صحيح والنصف الدرهم الثاني شيء يصير في مقابل النحاس او الصفر الموجود. اذا بالنتيجه اذا كان مقابل الزياده شنو اكو؟ اكو شيء اللي يصلح ان يكون ثمنا ومثمنا ما بيشكل. اما اذا اكو شيء في المقابل اللي لا يصلح ان يكون ثمنا ومثمنا لا يجوز ذلك. مثال اخر، انتوا عندكم عيار من الذهب، هذا العيار من الذهب صحيح؟ ادخل نفرض مثقال من الذهب، هذا المثقال ثلثاه مغشوشان صحيح؟ انا اشتري منكم مثقالين من هذا المغشوش واعطيكم مقابله مثقال صحيح، هذا جائز ومو جائز؟ مو مغشوش، جائز. ليش؟ لان في النتيجه انتوا ايش قلت عنكم صحيح؟ انتوا ايش قلت عنكم صحيح؟ ثلثين كان عندكم صحيح والبقية كان مغشوش، ثلثين كان صحيح، ثلثين مني يكون مقابل ثلثين منكم، ويبقى ثلث مني صحيح في مقابل ذلك الغش اللي هو الجاد واحد وثلث، الباقي مني اللي هو الثلث الصحيح يكون مقابل واحد وثلث من غشكم وما بيشتر. باعتراب نعم، لأنه ما إلى قيمة عقلائية، كما أن بيع القنفسة حرام أيضا لأن ما إلى قيمة عقلائية. ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا، وإن صح هذا النوع من المعاملة اللي الثمن يكون أكثر من المجالس إلى في المغشوش بغيره، يعني الشيء المغشوش بماذا؟ بشيء آخر. الشيء الآخر شنو؟ لا يكون من قبيل التراب اللي ما إلى قيمة، وإنما يكون نصاص صفر اللي إلى قيمة. هذا البحث الطرق الأربعة لبيع تراب الذهب ولبيع تراب الفضة. البحث الآخر، الترابان شنو حكمه؟ بلي يعني تراب الذهب وتراب الفضة، أقول تراب الذهب وتراب الفضة جمعتموها اثنينهم مع أن تردون تبيعوه، عود إما على معلوم تراب الذهب بذهب، تراب الذهب يعني تراب بذهب، هذا معناته تراب الفضة يعني تراب فيه الفضة لكن مختلطة. ست هذان الترابان قد يكونان منفردان، يعني كومة من تراب الذهب عندي وكومة من تراب الفضة، هذا في تشيس ذاك في تشيس، أبيع لكم التشيسين معا أو لا اختلط أحدهما بالآخر وامتزجا، كيف يجوز بيع ذلك؟ الجواب نجي نطبق الطرق الأربع. الطريقة الأولى بيعه بالاثنين، هذا جائز لو مو جائز، وغير الطرق الأربعة، طرق جديدة في هذه المسألة. نطرح كم سؤال. السؤال الأول، نبيع تراب الذهب والفضة مقابل الذهب والفضة، جائز لو مو جائز؟ ليش؟ الذهب مقابل الفضة والفضة مقابل الذهب، بس خلي يكون جائز وناقص، احنا ايش علينا؟ هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تبيع هذا شيء آخر غير الذهب والفضة مقابل الحظة، جائز ومجاز؟ هذا جائز. الطريقة الثالثة أن تبيعه بجلد أحدهما يعني بالذهب، هذا جائز ومجاز؟ أحسنتم. إذا كان أكثر من الذهب الموجود جائز. ليش جائز؟ يعني أفرض الذهب الموجود قطعا ما يصير عشر مساقين، ليش تبيعه مقابل عشر مساقين؟ الذهب يشكل تسع مساقين، تسعة مقابل تسعة، وواحد مقابل الفضة الموجودة. لو فرضنا نخمن الفضة تخمين، نقول قطعا ما توصل الفضة إلى خمس مساقين، سأبيع لكم هذا الشيء بخمس مساقين فضة أو بعشر مساقين فضة، جائز. ليش؟ لأن فرضنا بأربع مساقين فضة، أربع مساقين فضة في مقابل أربعة، والبقية في مقابل الذهب. إذن بالنتيجة بيعه بجنس مخالف جائز، بيعه بالجنسين معا جائز، بيعه بجنس أحدهما مع علمنا بزيادة الثمن عن أحدهما أيضا جائز. أما إذا كانا متساويين هذا شنو حكمه؟ مو جائز. إذا لم يعلم التساوي وعدم التساوي أيضا مو جائز. ها؟ يعني هذا يبيع خمس قرارات فضة، أنا أبيع لكم المجموع بخمس قرارات فضة، هذا مو جائز. لا مجموع، ليش؟ لأن أنتم بعتوا خمس قرارات فضة مقابل خمس قرارات وزيادة، أو إذا جهل أنه متساوي لو مو متساوي أيضا مو جائز. وترابهما، تراب معدن الذهب وتراب معدن الفضة، إذا جمع يعني شنو؟ يعني اختلطا وخلقنا أحدهما بالآخر، إما جمع أو أريد بيعهما معا، مو اختلطان، هذا في كيس وذاك في كيس ثاني، لكن أريد أبيعهم فضة واحدة، يباعان الترابان بطرق. الطريقة الأولى بهما يعني بنفس الذهب والفضة، هذا ما بإشكال. سينصرف كل الى مخالفه، الذهب يصير مقابل الفضه والفضه يصير مقابل الذهب. هاي طريقه. الطريقه الثانيه ويجوز بيعهما يعني الترابان باحدهما مقابل الذهب مثلا مع زياده الثمن على مجالسه، مجالسه يعني الشيء اللي موجود في التراب، الثمن يكون اكثر مع زياده الثمن، الذهب اللي تدفعوه على مجانسه، الذهب اللي موجود في التراب بقدر يصلح عوضا في مقابل الآخر. يعني كنت تحطون زيادة، ها؟ تحطون بقدر اللي يمكن أن يكون في مقابل الجنس الآخر. مثلا في هذا قطعا أقل من خمس قراريط ذهب، أنتوا تبيعوه بعشر قراريط ذهب اللي فرضنا أربعة مقابل أربعة والبقية في مقابل ذاك الجنس الثاني اللي هو الفضة. بالنسبة لك تسعة دولار. بالي. الدخل. أكثر ثلاث دولارية ثلاثية. بالي. دينار؟ دينار ما في أشياء. بالي اسمه أقل رح يصير. بالي. أقل رح يصير. ويسوى تسعة دولار. كردنا. الدينار العادي مقصود من الورقي ورق ما تشفى لا أجل مبلغ أكثر دليل مبلغ حيث أجل إذا تبع سداري تسوى مليون بين نصف مليون جائز ويجوز بيعهما الترابين بأحدهما بأحد الجنسين مع زيادة الثمن على مجانسه، زيادة بقدر يصلح عوضا، هذا الزائد يكون عوض في مقابل الجنس الآخر اللي موجود بالتراب. وأولى من هذين الطريقين بيعهما يعني بيع الترابين بغير الذهب والفضة، بيعوا مقابل الفضة، هذا جائز أيضا، بس حدث الثلاثة الطرق جائزة. هذا المسألة الثانية. المسألة الأخرى النحاس والرصاص. النحاس يحطون به عادة قليل من الذهب، والرصاص يحطون به عادة قليل من الفضة. يعني لو فرضنا كومة من الرصاص، هذا افرض به جاهز مثقال من الفضة. ها؟ لا لا، كومة من الرصاص يحطون به قليل من الفضة. إذا كان العكس فقد يحكم آخر، كلامنا الآن في هذه المسألة. ها؟ ربما لكي يتماسك مثلا أو لا يفسد لعلل يعرفونها. يتماسك يفسدون على مد لا يتخربط يتماسك ويتقوي. المهم. فالبحث هو أنه هل يجوز أن تبيعوا بذلك الجنس أو لا؟ يعني شنو؟ يعني هذا طشت من النحاس، النحاس بذهب، هذا دي قليل من الذهب. احنا عندي هذا طشت النحاس مقابل ذهب، جائز لو مجائز؟ المصنف يقول جائز في كل الحالات. صحيح؟ يعني شنو؟ يعني علمتم بأن الثمن أكثر من ذاك الجزء الموضوع في النحاس جائز. ما علمته أيضا جائز. يعني حتى اذا احتملت ان الموضوع في الطشت قيراط من الذهب، وانتو تشترون هذا الطشت مقابل قيراط من الذهب، ايضا جائز. ليش جائز؟ لانه في الواقع وان احتمل الربا، ليش ربا يصير؟ لان قيراط مقابل قيراط، والنفاق مقابل انصار، مقابل انصار، الربا صار بالنتيجة. ولكن هذا الذهب تابع غير مقصود، يعني شيء مضمحل والمضمحل لا يقاس عليه، فيجوز لكم ان تبيعوا المجموع مقابل قيراط، وان كان الذهب اللي فيه محتمل ان يكون قيراط. قلت ليش تبيعوا بقيراط؟ الجواب معاملة محاضرتية تسامحية تساهلية. بالي بالي قيراط ايضا ما بيه اشكال. ليش ما بيه اشكال؟ لانه هذا تابع مضمحل ولا عبرة بالتابع المضمحل. لا ما يكون مقصود ليه؟ لأنه ثلاثة أربعة قيراط بالي. إذا أفهم يعني الشيء اللي دي مثلا محتمل يكون قيراط ونشتري ذي ثلاثة أربعة قيراط حتى نظهر جاهل، لأنه حتى الظاهر على قولنا أنه هذا الذهب وجوده كالعدم، إذا قم لا اعتبره وجود لأنه تابع مضمحل وليس له وجود متميز منظور إليه عند العمر. حسب ظاهر عبارة المصنف كل الأنواع جائز، ولا عبرة باليسير من الذهب اللي يحطوه بالنحاس. تضمن النحاس ظاهرا بالفرس يسموه مس، ماشكل ومس يسموه. ولا عبرة باليسير من الفضة الرصاص بفتح الراء، ما أعرف بالفرس شنو يسموه الرصاص. سور، حسب ظاهر السور يسموه. فلا يمنعه من صحة البيع بذلك الجنس. التفتوا ان بيع هذا النحاس او الرصاص بنفس الذهب بنفس الفضة ما بيشكال، وان لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير. حتى اذا منعرف ان هذا الثمن زائد عن ذلك المضمحل لو مزائد، وان لم يعلم، وان لم يقبض في المجلس ما يساوي ذلك اليسير. يعني هاي معاملة صرفية بالواقع، لان ذهب مقابل ذهب، لكن احكام الصار مو جاري هنا، مو لازم التقابض في المجلس، لان الذهب في النحاس والفضه في الرصاص مضمحل يعني فان مستهلك. انتوا الان اخذوا اقرب من ال لمحاضر ذبوب الحوض، شو يصير؟ ها؟ يستهلك، يعني ينعدل، ما له وجود، لانه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع. المهم طبعا قلنا حسب الظاهر كل انواع جائزه حتى الى علمه الزياده، لكن نتاكد من ذلك. ومثله مثل اليسير من الذهب المنقوش من الذهب والفضه على السقوف والجدران. طبعا النقوش كلش طفيفه، مره نقوش كثيره مثل ما يحلون به غلاف السيف، اللي هاي نقوش كثيره مره شويه ذهب، اللي اذا تردون تشرعوه ما يحصل فتشي اللي يملأ الايه، فشي كلش قليل. ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه من هذا المنقوش شيء يعتد به لو نزعنا هذا المنقوش. شو نسوي الآن؟ يجوز لكم أن تبيعوا الدار ولو احتمل أن الثمن بشكل أقل أو مساوي لهذا الذهب، يعني دار بها قليل من الذهب. الذهب فرضنا الجد محتمل أن يكون قيراط، تشترون كل الدار مقابل قيراط، معاملة محاباتية. تقولون هاي معاملة سفهية، لا معاملة محاباتية، واحد يبيع بيت لا يبني. التفتوا أكو معاملات تساهلية وتسامحية وياخذ منه قليل للثمن حتى يعرف قيمة هذا الشيء، أو لمسألة قانونية، أو لكي لا تكون على الطرف منه وغلة أو ما أشبه ذلك. أحسنتم. فمحتمل يكون قيراط مقابل قيراط أيضا موجود، لأن هذا تابع غير مقصود، والمقصود منه هو البيت والدار. هاي المسألة مسألة جديدة، الزيادة في الصرف جائزة ولا مو جائزة؟ هي مو جائزة. الزيادة على نوعين، زيادة عينية أبيع لكم كيلو مقابل كيلو نص، هذا جائز ولا مو جائز؟ مو جائز. النوع الثاني الزيادة الحكمية، يعني شو الزيادة الحكمية؟ أبيع لكم كيلو مقابل كيلو بشرط أن تخيطوا ثوبي. النتيجة شنو صارت؟ باطل. صار أيضا باطل ولا يجوز. ولا فرق في المنع من التفاضل، ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين ذهب وذهب لو فضة وفضة، لا فرق بين الزيادة العينية وهي زيادة الوزن، زيادة كمية كيلو مقابل كيلو، والزيادة الحكمية كما لو بيع المتساويان كيلو مقابل كيلو، وشرط وشرط مع أحدهما شرطا، بشرط تعطيني درهم مثلا، بشرط تعطيني بئر، بشرط تعطيني حنطة، وإن كان المشروط صنعة أنا خيط لي ثوبي. أيوة المجاهد. كل أنواع الشرط غير جائزة، ولكن هدية تلاول وصدف هدية إذا دا شرط ويا ما يجوز. وقيل أكو استثناء واحد من هذا، يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم، هذا استثناء وحيد. أنت إذا بعت درهم مقابل درهم تشترط علي اللي أعطيك درهم مقابل درهم بشرط تخيط صوت بشرط تصوغ خاتمي. أكو رواية خاصة تقول ما يخالف ولو هذا الربا، لكنه ما يخالف. واضح؟ أعطيكم درهم جديد مقابل درهم عتيق، درهم جيد مقابل درهم سيء، لكن بشرط أن يخيط أبو السيء يخيط يصوغ خاتمي يطلع لمكبر، قيل الجاهل. للرواية التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: سألته الإمام الصادق عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم، وأنا شنو أعطي لك مقابل هذا؟ وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة. الدرهم الطازجي والدرهم الغلة نوعا من الدراهم، أكو تفصيل في الطازجي والغلة اللي بعدين نقوله. قال عليه السلام: لا بأس، هذا ربا لو مو ربا، درهم مقابل درهم مع شنو؟ مع صيغة خاتم زيادة حكمية. اللي باب العلم يخالف حسن اللي يقول. واختلفوا في تنزيل الرواية، يعني في تفسير الرواية، في حمل الرواية. في هذه المسألة أربع أقوال. القول الأول تقيل هذا ربا جائز، من قال الربا حرام؟ الشارع. الشارع نفسه يقول هذا النوع من الربا جائز. الإسلام على حق لو ما يلحق الحرام. من اللي قال الربا حرام؟ الإسلام. من اللي يقول الربا بين الوالد وولد الجار؟ نفس الإسلام. القضية بيد الشارع حسب الحكم والمصالح الواقعية يعمم ويخصص. فقيل إن حكمها، يعني الحكم الوارد بالرواية، مستثنى من الزيادة الممنوعة، يعني الربا مستثنى من الربا، فيجوز بيع درهم بدرهم بقبائل مقابلة مع شرط صياغة الخاتم طبعا. ونقتصر على مورد الناس التثنين، يعني منهم المزيات. إذا اشترى صياغة الثوب جائز ومجاز؟ ولا يتعدى الى غير مورد الناس، اللي مورد الناس هو صياغة الخاتمة. صحيح؟ بيع دينار بدينار، دينار ذهب يعني، مقابل صياغة خاتم، جائز أو مجاز؟ دينار بدينار مقابل صياغة خاتم، جائز أو مجاز؟ ليش؟ لأن الرواية تقول درهم بدرهم. خب هذا القول الأول. من بينكم من باب المثل؟ وهذا نفس القياس الذي يقول به أبو حنيفة. أبو حنيفة شيء يقول، يقول هذا من باب المثل. ليس على رأي المؤمن فقيل ولا يتعدى إلى غيره، يعني غير مورد الناس. إذا سألت من جنتين التور اللي يابس الكيل والبطر أحسن قيرة من الكيل يابس، فإن دارت الكيل يابس كيل والبطر لازم فتو ليش ولا يتعدى اقتصارا فيما خالف الاصل؟ من مخالف الاصل الربا الزياده الحكميه، هذا مخالف الاصل، مخالف القاعده العامه اللي الربا حرام. نقتصر على موضع النار اللي شنو هو؟ درهم. درهم مع شرط صياغه خاتم، وهو القول الذي حكاه المصنف رحمه الله. المصنف شنو قال؟ وقيل يجوز فلان، هذا المراد هذا القول، هذا القول. وقيل يتعدى الى كل شرط، اي شرط جائز. يعني الربا حرام، اقول ابيع لكم كيلو مقابل كيلو ونص مو جائز. اما اذا اقول لك ابيع لك كيلو مقابل كيلو واشترط ان تعطيني نصف كيلو، ما يخالف. بينهم كل الربا صار جائز بهذه اللوحه. هاي هواي فتوى عجيبه. يعني مره تقول اشتري منك مثقال ذهب مقابل مثقال ونص، باطل. مرة تقول اني ابيع لك مثقال مقابل مثقال بشرط ان تعطيني نصف مثقال اضافي، هذا ما يخالف، لان المؤمنين عنده شروط. يا شروط قايلين ما في اشكال. لا هذا التعدي قياس هذا، وقيل يتعدى الى كل شرط لعدم الفرق. شو الفرق بين صياغه خاتم لو خياطه الثوب لو اعطاء من لا يستنفر؟ هذا القول الثاني. وقيل يتعدى الى كل شرط حكمي، الشروط العينيه مو جائزه، يعني اشترط عليكم تعطون نصف كيلو فانت مو جائز، اما الشطور ثوبي هذا جائز. يعني شو الفرق بين صياغه الثوب وصياغه الخاتم؟ كل الشروط الحكميه حديثه دليل لا الاقوال هذه. المصنف يقول والاقوال كلها ضعيفه، هذا القول اللي يقول مطلقه جائز، هذا القول اللي يقول الشروط الحكميه جائزه، هذا القول اللي يقول درهم بدرهم مقابل خاتم ايضا باطله، والاقوال كلها ضعيفه، لان بناء هذه الاقوال على دلاله الروايه على اصل الحكم، الروايه دالة مو جالسه. المصنف يقول اصل الروايه مو جالسه على الحكم، ليش؟ لاحظ الروايه، وابذل لك درهما طازجيا، الطازجي يعني شنو؟ من غير المبلغ. بدرهم غلة، الغلة يعني المغشوش، يقولون فلان بيغل غشة، الغل يعني الغش، هذا معناه زين. فأنتوا عندما لا تعطون درهم صحيح مقابل درهم مغشوش، هذا ربا صحيح. أنتوا عندما لا تعطون درهم صحيح في مقابل درهم مغشوش، اصبروا، اكو تفاوت فيما بينهما ولا ما اكو تفاوت؟ اكو تفاوت، تفاوت في الثمن اكو. انا ما اقول هذا المطلق لانه لاحظوا، الان اجيب لكم المثال مالي، انا نفط درهمي مغشوش، وين درهمكم كامل؟ نفط مقابل نفط، نفطي الصحيح دا يصير في مقابل نفطكم المغشوش، وانا ما اقبل بهذا التعامل. فأقول أنتم مع النفط المغشوش خيطوا ثوبي أو أقنعوا خاتمي، ما بإشكال، لان دا يصير نصف درهم مقابل نصف درهم، نصف درهم في مقابل غش وخياطه ما بيش. يعني على الحديث من هو الموضوع الخاص؟ نعم الموضوع يتعدى على كل شيء. تبيعون دينار صحيح؟ دينار يعني ذهب مقصود، يعني مثقال، مثقال ذهب صحيح مقابل مثقال مغشوش. تقبلون بهاي المعامله؟ هاي المعامله غير عقلائيه، مع شرط ان يعطيكم نصف كلف طلب يشفع. ليش؟ لان فرضنا الغش نصف، نصف مقابل نصف، فهذا مقبول. النصف الثاني الصحيح مالكم في مقابل شنو؟ النصف المغشوش والفضة. شو الاشكال في ذلك؟ فهذه الرواية طبق القاعدة والربط ما لها بمسألة الربا، لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم يعني جواز الربا. وهي والحال أنه الرواية غير صريحة في المطلوب، مطلوب هؤلاء العلماء، لأنها تضمنت إبدال درهم طازج نبدله مقابل درهم غلة مع شرط الصياغة. من يصوغ؟ أبو الطازج يصوغ له، أبو الغلة يصوغ، طبعا أبو الغلة يصوغ، هذا شيء واضح. لاحظوا الرواية، وأبدل لك درهما طازجيا، يعني أعطيك درهم طازجي وتعطينا درهم غلة. هذا معناته أعطيك أنا يا أيها الصائغ، أعطي للصائغ درهم طازجي، هو إذا يعطيني مقابل ذلك درهم غلة مع الصيابة. شو الإشكال في ذلك؟ لأنها تضمن إبدال درهم طازج مقابل درهم غلة مع شرط الصياغة. من يصوغ؟ أبو الغلة يصوغ. وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالق، الدرهم اللي ما بيغش، والغلة غير الخالق. غير الخالق يعني منه؟ وهو المغشوش. هذا معناه الخالق يعني مو مغشوش، غير الخالق يعني مغشوش. وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغيش، يعني مو لأنه هذا الصايغ عند غيش في درهمه التفت تلاقيا لهذا الغيش يصوغ أيضا، فأني كمن الصحيح يكون هم مقابل الغيش هم مقابل الصياغة النصف الثاني منها. فالزيادة الحكمية اللي الصايغ يسويها وهي الصياغة في مقابلة أن درهمه مغشوش، مو درهمه مغشوش، يكمل غش الدرهم بصياغة خاتمي. وهذا لا مانع من هذا العمل مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ سواء زيادة عينية أو حكمية، في الذهب أو في الفضة، في الدرهم أو في غير الدرهم. قلنا حتى يصير نصف كلف طازج أيضا ما في إشكال. وعلى هذا التفسير يصح الحكم، الرواية صحيحة لو باطلة صحيحة صافية حسب القاعدة، ويتعدى الحكم. ليش يتعدى الحكم؟ لأن ما في إشكال، يعني يتعدى الى الدينار، يتعدى الى غير الخاتم وما اشبه، صحيح؟ ويتعدى، ولا يجري الحكم في مطلق الدرهم كما ذكروا. مطلق الدرهم يعني شنو؟ يعني حتى اذا كان كلاهما خالصا الحكم ما يجري هنا، لا يجري الحكم في مطلق الدرهم، يعني حتى اذا كان خالصا لا ما يجري، لازم واحد يكون خالص وواحد يكون مغشوش. لا في مطلق الدرهم كما ذكروه ونقله عنه المصنف رحمه الله، الشيء اللي العلماء ذكروه والمصنف نقله عنهم بعنوان قيل، هذا الكلام هو مطلوب. بل يعني كل نقطة دايلة وكل نقطة دايلة وراجع مغشوشة مغشوشة، يعني أنا عندي كل نقطة، أنتوا عندكم كل نقطة نقطة ترى، أنا أعطيكم كل نقطة أقول تطوني كيلو خنطة مع كيلو شعير ما في إشكال، لأن نصف كيلو خنطة مقابل نصف كيلو خنطة والنصف الثاني مقابل الشعير. شو الإشكال؟ اتفقتوا؟ صحيح؟ هذا الإشكال الأول على الرواية. شو الإشكال الأول؟ وهي غير صريحة في المطلوب. الإشكال الأول الرواية مو ذلك. الإشكال الثاني الرواية ضعيفة السند. ليش؟ لأن به الشخص مجهول. الإشكال الثالث أن الرواية مخالفة للأصول، فأذنوا بحرم من الله ورسوله، الربا حرام فلان، فمخالفة للقاعدة العامة. ثلاث إشكالات على الرواية وهي غير صريحة من المقصود. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مع مخالفتها هي الرواية للأصل، لو حملت على الإطلاق كما ذكر الإطلاق يعني شنو؟ يعني مطلق الدرهم، طازجي بطازجي، غلة بغلة، طازجي بغلة، غلة بطازجي، الخالق بالخالق المرشوف بالمرشوف بهالشكل خلاف القاعده، لان الاصل المفترض والقاعده الساريه عدم جواز الزياده من احد الجانبين، اتفقوا لا من جانب البايع لا من جانب المشتري، حكميه كانت الزياده كالصياغه ام عينيه كالحنطه، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الاصل الى هذه الروايه. هذا الاشكال الثاني. فالاشكال الثالث مع ان في طريق الروايه وسائر الروايه من لا يعلم خالفه، اللي منه هو ابو الصباح الحناني لا يعلم خالفه، لكن تراوي هذه الروايه على قول بعض المحشين مجهول الحال، بل خليفه رحمه الله بل المعروف لله. هذا بعض المحشين كاتب هسه اذا ما يكون ابو الصباح الكناني المهم قد يكون واحد اخر. المحشين بعض المحشين كاتبين من لا يعلم حاله هو ابو الصباح الكناني. هذا ايضا بحر. البحث الاخر والاواني المصوغه من النفدين. هذه القصه ثانية مصوغة هم من الذهب هم من الفضة. خليك يعاني يدتها ذهب بقية فضة اريد نبيعها، كيف نبيعها؟ الجواب اكو طرق. الطريقة الاولى ان تبيعوها بالذهب والفضة معا، جائز لو مو جائز؟ مطلقة لو مو مطلقة؟ مطلقة. ليش؟ والفضة مقابل الذهب. بس يقولوا اي شيء يكون الذهب طال يكون 10 مساقين والذهب اللي في الثمن مثقال واحد يكون. يعني عندنا حسب الان 10 مساقين ذهب و10 مساقين فضة، انا اشتريهم مقابل مثقال ذهب ومثقال فضة، جائز لو مجاز؟ طبعا معاملتكم سفهية، اكو مصلحة في هذه المعاملة، جائز لو مجاز؟ نعم جائز، لان الذهب مقابل فضة، فضة مقابل الذهب. الشرط في اوائل الذهب والفضه مجاز، ما اخذها حتى اسويها شيء ثاني مثلا. الاستعمال اذا كان باشكال وقلنا بانه باشكال اخر حتى اسوي شيء ثاني ابدا. هذا القسم الاول. القسم الثاني لو بيعت بأحدهما، يعني شنو بيعت بأحدهما؟ يعني بالذهب، جائز لو مجاز؟ يجوز مطلقة؟ لأنه مثقال ذهب مثقال فضة بيجوز، نبقى للذهب. ما أحسن بشرط أن يزود الثمن عن مجازته، يعني إذا لقيت مثقال ذهب أطيل مثقال ذهب، ليش؟ مثقال ذهب مقابل مثقال ذهب والبقية في مقابلة الفضة، أما إذا كان مساوي له، يعني الثمن مع المجاز المساوي او اقل منه او مجهول الحال باطل المعاملة. اتصور اذا عرفت المقياس عن هاي المسائل واضحة. والاواني المصوغة المصنوعة من النقدين اذا بيعت بهما معا، يعني المقابل الذهب والفضة معا، جازة مطلقة اكثر اقل بعد لا خلافة. وان بيعت باحدهما فقط، يعني آنية الذهب والفضة معناها مقابل الذهب، الباء كل هنا باء المقابلة باحدهما، يعني مقابل احدهما، اشترطت زيادة الثمن على جنسه، جنسه اللي موجود بالآنية، يعني الذهب الثمن يكون أكثر من ذهب الآنية لتكون زيادة الثمن في مقابلة الجنس الآخر يفضى مثلا، بحيث تصلح هذه الزيادة ثمنا له، يعني لمن؟ للجنس الآخر، وإن قل الزائد. التفتوا؟ يعني شو قل الزائد؟ يعني حتى اذا ربع مثقال في مقابل ذلك الجنس الثاني ايضا ما في اشكال. طبعا لازم المعامله تكون عقلائيه مو تفاهيه، هذا شرط معلوم، بحيث تصلح هذه الزياده ثمنا لمن؟ للجنس الاخر، يعني اخذ مقابل الذهب بالزياده مقابل الفضه اللي موجوده بالانيه، بحيث تصلح الزياده بالثمن ثمنا للجنس الثاني المخالف، وإن قل من قل هذا الزائد، يعني الزيادة. ولا فرق في الحالين، الحالين يعني منه؟ يعني أن تبيعه بالنقدين معا أو بالمجانس فقط، بين العلم بقدر كل واحد منهما، يعني من الذهب والفضة، تعلم أنه شنو؟ بل كذا بيت الآنية من الذهب وكذا من بيت الفضة، تعلم تفصيلا أو ما تعلم تفصيلا؟ على كل تقدير يجوز بالطريقتين، ولا يجوز مع المساواة أو قلة الثمن أو مجهولية المساواة وعدمها. هذا الطرق التي يذكر بالاثنين مع الطريق، بأحدهما مع الزيادة طريقة، ثلاث طرق باطلة، مع المساواة باطل، مع القلة باطل، مع مجهولية أن الثمن أقل ومساوي له أكثر أيضا باطل. فكل الأحكام سارية سواء على استقدر كل واحد منهما من الذهب والفضة يرحمكم الله وعدمه، ولا بين إن كان تخليط أحدهما على الآخر وعدمه. شلون خلط أحدهما على الآخر؟ الآن يذهب واليد مال الفضة، يمكن التخليط أو ما يمكن؟ نعم يمكن بسهولة. أما إذا صهرا معا وصبا معا التخليط ما يمكن، يعني صعب جدا. على معنى سواء التخليط سهل أو صعب، الأحكام اللي قلناها جارية قسمها مفصلين، قال إذا التخليط صعب ما يخالف تبيع كيف ما كان، وطالب يقول لك كيف ما كان ما ولا بين بيعها، بيع منه بل الأواني بالأقل مما فيها أو الأكثر. يعني شوفوا قد يكون الآنية الأقل الذهب وقد يكون الأقل الفضة، أنت تبيعها بالأقل أو بالأكثر نفس الأحكام جارية. يعني إذا الأقل الذهب بعت بالذهب نفس الأحكام جارية، بيعت بالفضة اللي هو الأكثر أيضا جارية. ولا فرق بين بيع الأواني بالأقل مما فيها، الأقل منه هو من المحدين، يعني تبيع بالجنس الأقل لو تبيع بالجنس الأكثر. هذا البحث أنت تحت الآخر ويكفي غلبة الظن، العلم مو لازم. إحنا نظن ذهب هاي الآن يكيلو، أو مثلا كيلو ذهب هاي الآن يكيلو، أبيعه مقابل كيلو ربع ما يخالف، ما لازم القاب. ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن كيلو ربع على مجالسته من الجوهر اللي هو كيلو الذهب اللي موجود في العامية، لعسر العلم اليقيني بقدر المجالس غالبا. العلم القطعي هذا الصعب إلا إذا نفرس أحدهما من الآخر ونكتبه، بل تخمين يصير. ولمشقة التخليص الموجب للعين، يعني أن تعلم بلا تخليص أحدهما على الآخر وتثق أحدهما، هذا صعب بل مو أنا تفككهم، هذا عمل صعب ولا عشرة في الإسلام ولا حرجة في الإسلام. يصير مجهول، لكن مجهول تخميني. وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود، الحسن لا يجوز الدخول للسوء هاي المعاملة. تقول صعب الخلاص خلص للسوء هاي المعاملة، واحد جابر على هاي المعاملة، فإذا التخمين لا ينفع. وفي الدروس اعتبر المصنف القطع بزيادة الثمن نبيل عن ماذا؟ عن المجانس مو عن المثمن، عن المجانس في المثمن منبثاً مخلوق. وهذا القول الثاني أجود، لأن العسر لا يحلل الحرام. قارن بحث صلى الله على محمد وآله الطاهرين.